ألا إن الزهاد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان منهم من كان شفيف البصيرة جدا، وكان له في الدعوة باع لا ينكر، كإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه. فإن رجلا ممن أسرف على نفسه جاء إليه فقال: يا أبا إسحاق، إني قد أسرفت على نفسي، فعظني بموعظة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها. فقال: نعم، هي خمسة أمور، إن أخذت بها وقدرت عليها نفعك الله تبارك وتعالى بها. قال: هات يا أبا إسحاق. قال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل رزقه. قال: وكيف ذلك يا أبا إسحاق، وكل ما في الأرض إنما هو رزقه. قال: أو يجمل أن تأكل رزقه وتعصي أمره؟ قال: لا. هات الثانية يا أبا إسحاق. فقال إبراهيم رحمه الله: إن أردت أن تعصي أمره فلا تسكن أرضه، ولا تكن مقيما في بلد من بلاده. قال: هذه أعسر من الأولى يا أبا إسحاق، وما بين المشرق والمغرب وما فوق ذلك وما دونه إنما هو ملكه. قال إبراهيم رحمه الله: أويجمل أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصي أمره؟ قال: لا. هات الثالثة يا أبا إسحاق. قال: إن أردت إلا أن تأكل رزقه وتسكن بلده وتعصي أمره فعصيه في مكان لا يطلع عليك فيه. قال: وكيف ذلك وهو يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على البواطن ويعلم الهوادس ولا يخفى عليه شيء؟ قال: يا هذا، أو يجمل بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه ثم تأتي بالمعصية كفاحا بحيث يطلع عليك؟ قال: لا والله يا أبا إسحاق. هات الرابعة. فقال: إذا أتاك ملك الموت فقل له: أجلني حتى أتوب. قال: إنه لا يمكنني يا أبا إسحاق. قال: فأين النجاة إذن إذا كان لا يؤجلك؟ قال: هات الخامسة يا أبا إسحاق. فقال له إبراهيم رحمه الله: إذا ما أخذ الزبانية بيديك ورجليك لكي يلقوك في النار فاستعص عليهم ولا تطاوعهم. قال: وكيف لي بذلك يا أبا إسحاق؟ حسبي فقد